Book 2 24 24 24 Encontro المواعيد المواعيد Você perdeu o ônibus? هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ Eu esperei meia hora por você. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. Não tem celular com você? ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ Da próxima vez, seja pontual. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. Da próxima vez, pegue táxi. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Da próxima vez, leve guarda-chuva. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Amanhã estou de folga. غدا عندي عطلة. غدا عندي عطلة. Vamos nos ver amanhã? هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ Lamento, mas amanhã não posso. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. Você já tem planos para este fim de semana? هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ أو você já tem encontro؟ أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ Eu sugiro que nos encontremos no fim de semana. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Vamos fazer piquenique? هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ Vamos à praia? هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ Vamos à montanha? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ Eu vou te buscar no escritório. سأخذك من المكتب. سأخذك من المكتب. Eu vou te buscar na sua casa. سأخذك من المنزل. سأأخذك من المنزل. Eu vou te buscar no ponto de ônibus. سأأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأأخذك من محطة الباصات.